إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد جمال من مزغونة بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: نعلم أن الحياء خلق نبيل، فهل من الحياء ألا يسأل الإنسان فيما يتعلق بالأمور الشرعية، وما حكم الشرع في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الحياء مطلوب، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه، لأنه باعث على أفعال الخير ومانع من المعاصي، ويمنع الإنسان من فعل كل قبيح. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعز أخاه في الحياء، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وجاء فيه أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيحين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وجاء في سنن الترمذي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا: إن نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، لكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هناك دكتور عبارة دارجة على ألسنة العامة تقول: لا حياء في العلم، وأعتقد أن صحتها لا حياء في طلب العلم، خاصة إذا كان العلم يتعلق بالعلم الشرعي. العبارة الصحيحة: لا حياء في معرفة أحكام العلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وجاء في صحيح البخاري عن سيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ألف نون من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: أمتلك مبلغا كبيرا من المال وأودعته بأحد البنوك، وهو يدر علي دخلا شهريا، كيف أزكي هذا المبلغ مع العلم بأني أحتاج إلى هذا العائد الشهري لأنفق منه على متطلبات المعيشة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الزكاة في هذه الحالة تكون على رأس المال وعلى العائد أو الأرباح، وذلك بمقدار 2.5%. وبما أنك تنفق العائد في قضاء مصالحك وحاجاتك الشخصية وحاجة من تعولهم، فإن عليك أن تخرج العائد الشهري من وعاء الزكاة وتزكي فقط رأس المال، لأن شروط الزكاة تنطبق عليه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها لم تفرض الزكاة على كل من معه مال، وإنما وضعت شروطا للمال الذي تؤخذ منه الزكاة، يقصد بها التمييز بين المال الذي تجب فيه الزكاة والمال الذي لا تجب فيه. ومن هذه الشروط أن يكون المال مملوكا لصاحبه ملكية تامة، أي أنه يستطيع التصرف فيه بنفسه، ومنها أن يبلغ نصابا أي مقدارا محددا حدده الشرع، ومنها أن يحول عليه الحول أي السنة القمرية، ومنها أن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان وحاجة من يعولهم ويكلف شرعا بالإنفاق عليهم، ومنها ألا يكون صاحب المال مدينا لأن سداد الدين يسبق أداء الزكاة، ومنها النية لأن الزكاة عبادة ولا تصح العبادة إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا فإن السائل الذي يسأل عن حكم الزكاة على المبلغ الذي أودعه بأحد البنوك ويستحق عليه عائدا شهريا، فإن الزكاة في هذه الحالة تكون على رأس المال وعلى العائد الناتج عنه بمقدار 2.5%، لكن بما أنه يحتاج إلى العائد الشهري لينفق منه على نفسه وعلى أسرته فإن العائد يخرج من وعاء الزكاة، أي لا يدخل في المال الذي تجب فيه الزكاة، وهنا تكون الزكاة على رأس المال فقط إن بلغ نصابا وحال عليه الحول لتحقق شروط الزكاة في هذا المال، للأدلة الكثيرة التي يستدل بها على ذلك، ومنها قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو هو ما فضل عن حاجة الإنسان وحاجة أهله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة أي لا زكاة إلا عن ظهر غنى، أي عن مال لا يكون الإنسان محتاجا إليه لنفسه أو لمن تلزمه النفقة عليهم. هل يفهم من ذلك دكتور ويفهم مما سبق أن الأشياء التي يستعملها الإنسان في حياته الشخصية وكذلك المال الذي يحتاج إليه لنفقات المعيشة لا تجب فيها الزكاة؟ نعم، كل ما يستعمله الإنسان استعمالا شخصيا من مسكن أو مقتنيات تلزمه وتلزم أسرته لا يدخل في وعاء الزكاة، أي في الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكذلك العائد الذي ينفق منه على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم، لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة أي زكاة، والمراد بذلك الأدوات الشخصية التي يستعملها الإنسان كسيارة وشقة ونفقات معيشة بأنواعها، فكل هذه أموال خارج دائرة الزكاة لعلة الحاجة إليها ودخولها في الاستعمال الشخصي للإنسان. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.